بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. سئل إبليس عن سبب امتناعه عن السجود. وهكذا كل مرتكب لجناية ينبغي أن يسأل عن سبب ارتكابه لهذه الجناية، وهذا أدب من أدب القضاء العظيم أن يسأل الجاني عن سبب جنايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطم بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة إلى المشركين في مكة يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يريده النبي من غزوهم، وكان في ذلك إفشاء سر للمسلمين، فسأل النبي خاطبا يا خاطب ما حملك على ما صنعت. هذا سؤال مهم، يا خاطب ما حملك على ما صنعت، سؤال مهم. ونحن مع الفارق هارون لم يرتكب جناية، ولكن موسى سأله يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وكذلك ذكر بعض العلماء أن مأخذا على نبي الله داود عليه السلام كان في ذلك بعض النزاع لكونه قضى لأحد الخصمين قبل أن يستمع للخصم الآخر، إذ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. فالحاصل أن كل شخص نسب إليه فعل شيء أو فعل شيئا يسأل لماذا فعلت ذلك. إذا كان ربنا جل ذكره هو أعلم بعباده وأعلم بما في قلوبهم، سأل إبليس يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وكان بالإمكان أن يعاقبه مباشرة، ولكنه سأل عن ذلك وهو أعلم بما يدور في قلبه. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر كبر، لم أكن لأسجد لبشر كبر وحسد، ثم احتقار إذ قال خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فتضمن كبرا على أمر الله وتعاليا وحسدا لآدم واحتقارا لآدم عليه السلام. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ الحرطين مسنون أي متفق. قال بعض العلماء وقد ناقشها الشنقيطي في أضواء البيان جيم روسا، ناقش مسألة وكان من الأولى الإضراب عن مناقشتها لعدم جدواها الكثيرة في الموطن نفسه، ألا وهي مسألة هل الطين أفضل أم النار. وانتصر الشنقيطي بكون الطين أفضل من النار من وجوب، فقال إن الطين من طبيعته الإنبات والنار من طبيعتها الإحراق، والطين من طبيعته الرزانة والاستقرار والنار من طبيعتها الطيش والخفة. وذكر أمورا ليس من ورائها كبير طائل، إنما عقوبة إبليس تمثلت في كونه امتنع عن الامتثال لأمر الله أيا كانت طبيعته وأيا كانت طبيعة آدم عليه السلام. قال فخرج منها أن يخرج من الجنة، ودليل ذلك يبطوا منها جميعا. قال فخرج منها فإنك رجيم، ورجيم هنا بمعنى مرجوم، رجيم بمعنى مرجوم، مرجوم باللعنات ومرجوم بالشهود، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فمرجوم بالشهود ومرجوم باللعنات في إن سأل سائل هل من دليل من كتاب رب على جواز الرجم باللعنات؟ فالجواب نعم، ثم دليل، وهو قول الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقوله لئن لم تنتهي لأرجمنك أي لأشتمنك ولأسبنك، هذا رأي الأكثرين في هذا المقام، وإن كان البعض يرى الرجم على بابه من الرمي بالأحجار. قال: فخذ منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. واللعنة الطرد من رحمة الله، اللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، والدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. إن عليك اللعنة، لعنة من؟ يلعنه الله، يلعنه الملائكة، يلعنه العباد الصالحون، تلعنه الدواب، وتلعنه سائر المخلوقات. إن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إلى يوم الحساب والجزاء. فإذا استفاد من ذلك أنه لا يجوز لشخص أن يقول اللهم هدي إبليس، يجوز؟ لا يجوز، لأن الله قضى بأن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين، ويوم الدين ويوم الجزاء ويوم الحساب، الدين والجزاء، ومنه قولهم كما تدين تدان، كما تدين تدان. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي، أي يا ربي، يا ربي فأنظرني، أي أمهلني وأخرني. فالإنظار الإمهال والتأخير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فإمهالا وتأخيرا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى. كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فإمهالا وتأخيرا إلى توسعة. أنه فناظرة أي منتظرة بما يرجع المرسل. فطلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث، فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم البعث. قال فإنك من المنظرين أعطي سؤله، دليل على أن الكافر قد يسأل ربه سؤالا فيعطيه ما سأل. دليل على ذلك قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون. وقال أيضا في كتاب الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في دليل أن الكافر قد يسأل ربه أسئلة في الدنيا من سعة رزق أو كثرة ولد أو منصب أو جاه، وينوله الله عز وجل الوعد في الدنيا. قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يسأل في الدنيا وليس له حظ من السؤال في الآخرة. فالحاصل أن الكافر قد يسأل مسألة في الدنيا ويعطى ما سأل، والمسلم كذلك. أقصد يكون قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، كما قال البعض: إنما يتقبل الله دعاء المتقين في الآخرة أو عبادة المتقين، على تفصيلات تأتي إن شاء الله. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، أي فإنك من الممالين المؤجلين المؤخرين، فإنك من المنظرين إلى يوم الواقع المعلوم، المعلوم عند الله وليس المعلوم عند غير الله سبحانه. ويوم القيامة، إذ الله قال في شأنه: لا تأتيكم إلا بغت. قال ربي، أي يا رب بما أغويتني، أي بإغوائك لي، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال بعض العلماء: إن إبليس أفقه في هذه المسألة من المعتزلة. لماذا أفقه من المعتزلة؟ ذلك لأن إبليس علم أن الذي أغواه هو الله، لما قال ربي بما أغويتني، وعند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه يهدي ويضل، ولكن المعتزلة قالوا إن الله لا يضل أحد. فعليهم جملة من النصوص كقوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. عليهم قول الله تعالى ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالإضلال من الله كما أن الإغواء من الله. إن سألت لماذا فجواب سؤلك الله أعلم بعباده، يفعل فيهم ما يشاء ويقضي فيهم بما يريد. قال رب بما أغويتني، فعلم إبليس أن الله أغواه، وقد قدم سببا أي إبليس بهذا الإغواء بتمرده. وفي هذا المعنى قول الله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وفي هذا المعنى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما تسببوا لأنفسهم في زيغ ابتدائي أزاغ الله قلوبهم. وفي هذا الصدد أن من سلك سبيل الغواية يسر لها قول الله تعالى وأن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي لعمل أهل الشقاء. ومن هذا الباب باب أن من سلك طريق الشر سهلت له أبوابه قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الحاصل أن الله صرفهم عن الآيات بسبب الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يروا كل آية لا يؤمن بها. قال إبليس رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا كقول القائل المصري لم يسكن حتى تمكن، وفي الحقيقة لم يتمكن، لكن وعده الله بالإنذار إلى يوم البعث. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، استدل بهذه الآية لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وبضميمة أخرى وهي قول الله تعالى في شأن الصديق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أنه ما اقترب من الفاحشة ولا مقدماتها، ما اقترب من الفاحشة ولا مقدماتها، لأن الله وصفه بأنه من المخلصين. وإبليس نفسه أقر على نفسه بأنه ليس له سلطان على المخلصين، فدل ذلك على أن إبليس ضمنا برأ نبي الله يوسف. إن إبليس قال عن نفسه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف الصديق قال الله في شأنه إنه من عبادنا المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط صراط طريق علي، قال بعض العلماء علي بيانه، هذا صراط علي أي علي أن أبينه لكم. وقوله هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط مستقيم علي بيانه وعلي إيضاح، علي بيانه وعلي إيضاح، هذا قال بعض العلماء. وقال البعض كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، إنها جائع على الله قصد السبيل أي على الله بيان السبل الموصلة إليه إلى جنته. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فإن عبادي المتقين ليس لك عليهم سلطان، لكن سلطانك على من اتبعك من الغاوين. قد يقول قال ما معنى السلطان أولا؟ السلطان يقول من التسلط، السلطان يقول من التسلط، فيكون تسلطا بالحجة، فيكون تسلطا بالأداء. فقيل يقول كيف والعباد حتى المتقون قد تصدر منهم أمور كبيرة من الكبائر؟ ألم يقل الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ فذكر من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمتقي قد يفعل فاحشة لكنه لا يصر على ما فعل. كيف إذن نوفق بين قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وبينما ذكر عن أهل التقى من كونهم قد تصدر منهم كذا؟ فالجواب من وجوه. الوجه الأول إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا بأن تكفره، لكن التسلط هنا بحملهم على الكفر، لن تستطيع إن فعلت معهم بعض الذي فعلت أن تحملهم على أن يكفروا. وشاهد ذلك قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني أنتم عليه بصالحين عن الهداية إلى الكفر، إلا من هو صالح الجحيم، أي إلا من كتبنا عليه الشقاوة أنه سيصلى النار. هذا واضح. الوجه الأول تفسير قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لك عليهم تسلط بأن تخرجهم من الإسلام إلى الكفر، ما له وجه. والثاني إن عبادي العباد المتقون ليس لك عليهم تسلط بفعل ذنب لا يتوبون منه، إنما إن فعلوا ذنوبا وفقتهم للتوبة والرجوع عنها. هذا الثاني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم تسلط بأن يفعلوا شيئا ثم لا يتوبون، بل إنهم إن فعلوا شيئا بادروا بالتوبة وبادروا بالإنابة. هذا الوجه الثاني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا أي لكن من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، تهديد لمتبع إبليس. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، أما أبواب الجنة ثمانية. حديث الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هل أبواب الجنة الثمانية ثمانية فقط أو أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية؟ قال بعض العلماء أبواب الجنة ثمانية على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوضوء إذ فيه فتحت لأمم ربا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال البعض يلزم هذا النص الذي أفاد أن أبواب الجنة ثمانية، وقال آخرون بل أبواب الجنة أكثر من ثمانية. الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فإن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة. قالوا فتكون الأبواب العظيمة الكبرى ثمانية وثم أبواب أخرى غير ذلك، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يفتح له باب الجنة، حديث هات الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبل، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الشيخ قد يقول قائل إن أبواب الجنة ثمانية ولا ينفي هذا الحديث ما سوى من أبواب صغيرة، ولكن أقرب الاجتزاء بما ورد في النص عن رسول الله. أما النار فلها سبعة أبواب، قال البعض الأبواب الطبقات، أنها سبعة بركات سبعة أطباق، طابق أول وثاني وثالث، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال البعض إن الأبواب هي الأطباق في الطبقات، الله أعلم. ولا يمنع أن تكون أطباق أيضا في كل طابق باب، وهي سبعة أطباق. قال لا، سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فكل يدخل من باب يليق به. قوم فرعون لهم باب، النصارى لهم باب، كل له باب على قدر عمله السيء. لا، سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، عقب بذكر المتقين بعد أن ذكر الكافرين. ولهذا أطلق على القرآن مثاني، لأنه يأتي بالشيء ومقابله. فبعد أن ذكر آل النار ومآلهم، ذكر آل الجنة ومآلهم كذلك. فلهذا التقابل، قال البعض من العلماء إن القرآن أطلق عليه مثاني لاعتبارات منها هذا الاعتبار. أطلق عليه مثاني لأنه يكرر، كرر تلاوته. أطلق عليه مثاني بسبب هو أنه يأتي بشيء ومقابله أيضا. هذا فليدركوه حميم غساق، حميم الحار جدا، والغساق البارد جدا، وآخر من شكله أزواج. قال تعالى لا، سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات البساتين، جنات البساتين. ومن أسباب إطلاق الجنات على البساتين أنها من كثرة أشجارها تجن من دخلها، وليس معنى تجن أنها تصيبه بالجنون، كلا، بل معنى تجن تغطي من كثرة أشجارها وظلالها من دخلها. ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب. فالجنات المراد بها البساتين، لكن كثرة أشجارها وحسنها وبهائها وكونها تغطي من دخلها أطلق عليها جنة. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين أي بأمان آمنين. والتكرير لمزيد من الطمأنين، لمزيد من الأمن، كما تقول كلوا مطمئنين وإنوا آكلين، كلوا مطمئنين وإنوا آكلين، لمزيد من الطمأنين. كلوها بسلام، سلام يتضمن الأمان أيضا، لكن العلماء من قال إن السلام هنا يحتمل معنى آخر، وهو ادخلوها مصحوبين بسلام، مصحوبين بتحيات يقال لكم سلام عليكم، يسلم عليهم الرب سبحانه، يسلم عليهم الملائكة، يسلم عليهم الأنبياء، يسلم عليهم سائر الأبان. ادخلوها بسلام آمن. جمعنا هنا بين السلام، إذ الله قال تحيتهم فيها سلام، وقال تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأيضا داخلين في أمان. أو يقال إن السلام بمعنى الأمان، ولكن زيد له آمنين لمزيد من الأمان. فهذان وجهان يذكرهما العلماء. فادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا شيء حسن. الغل الذي كان في الدنيا في قلوب بعض المؤمنين لبعض ينزع في الآخرة. ولذا كان من دعاء أهل الإيمان في الدنيا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيوم القيامة ينزع الغل الذي كان في الصدور. قد ورد أن عليا سئل عما شجر بينه وبين الزبير وطلحة، فقال أرجو أن أكون أنا وهما من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ولكن يحرر سند هذا الأثر ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن أيها الإخوة، دعاء ينبغي أن نكثر منه، لأن الله ذكر في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا من الذين آمنوا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا أي وجعلناهم إخوانا على صور متقابلين يقابل بعضهم بعض فالتقابل يجلب تواددا ولكن الأعراض يجلب تباغضا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وفي الآية في ذم أقوام ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ثاني عطفه المارد بوجهه وفي آية تحمل نفس المعنى في وصية لقمان لولده ولا تصعر خدك للناس أنت تكلم الناس إنزل هذا الأدب تكلم معهم بوجه منبسط لا تكلمهم وجهك معرض عنهم وخدك بادل لهم فقوله ولا تصعر خدك للناس في هذا الأدب فالتقابل يورث تحابب التقابل يورث تحابب المواجهة واللقاء يورث تحابب أما التجافي والإعراض ولي القد والعنق للناس كل هذا يورث تحابب أهل الجنة قال الله في شأنهم إخوانا على سرر متقابلين قابل بعضهم بعض لا يمسهم فيها نصب أي لا يمسهم فيها تعب النصب المراد به التعب ومن النصب بمعنى التعب قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت فانصب أي فتعب واجتهد في طاعة الله عز وجل إذا قرأت فانصب أي فتعب واجتهد في طاعة الله عز وجل النصب التعب ومن المعنى أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين عن الجنة لن يخرج منها قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ثم قال تعالى نبئ عبادي أخبر عبادي يا رسول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الغفور كثير المغفرة الرحيم كثير الرحمة أخبر العباد بهذا لماذا حتى لا يأس شخص من رحمة الله مهما عمل من الذنوب فالله سبحانه للذنب وللزلات غفار للذنب والزلات غفار وكذلك هو رحيم بالعباد فهذا الإخبار حتى لا ييأس شخص من رحمة الله عز وجل ولا يقنط شخص من رحمة الله عز وجل مهما كثرت الذنوب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي في ذات الوقت لمن عصاني وتمرد على أوامري وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم فالآيات تحمل منهجا ألا وهو منهج الترهيب والترهيب نرهب إذا احتاج الأمر إلى ترهيب نرغب إذا احتاج الأمر إلى ترهيب ومن هذا المعنى المتكرر غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ومن هذا المعنى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فكما تخوف الناس من عذاب الله بشرهم بفضله وسعة رحمته سبحانه ولا تلزم طريقا واحدا تخويفا مستمرا وترهيبا مستمرا أو ترغيبا مستمرا إنما تسبق المسلكين على السواء فيصدع الأمر إلى ترغيب الرغب إلى ترهيب الرهب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم أخبر عبادي عن ضيف إبراهيم لماذا أمر نبينا أن يخبرنا عن ضيف إبراهيم مسألة لا حكمة فكل كلمة من كتاب الله كل إخبار له فائدة وستأتي الفوائد إذا قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أخبر عبادي عن إبراهيم عليه السلام وضيوفه من كان من أمرهم معه إذا في هذا الإخبار فائدة يلزمنا حينئذ أن نعمل النظر في الآيات ونستل منها الفوائد والمهمات. نبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيف بمعنى الضيوف، ضيف هنا بمعنى الضيوف، كما قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل بمعنى الأطفال. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي أخبر عبادي عن شأن ضيوف إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، دخلوا عليه في سورة بشر. إذن يجوز ويسوغ أن تأتي الملائكة بني آدم في سورة بشر، وهذا خاص بالمرسلين فحسب، وتكرر ذكر ذلك. جاءت لوطا في سورة بشر، جاءت إبراهيم في سورة بشر، جاءت مريم في سورة بشر، مريم ليست رسولا ولا نبي. وكذلك أرسل الله ملكا مستقبل زائرا زار أخاه في الليل على مدرجة القرية، كان الملك في سورة رجل. كذلك الأقرع والأعمى والأبرص من بني إسرائيل أتاهم يختبرون في سورة بشر. يجوز إذن أن تأتي الملائكة في سورة بشر، ودل على ذلك قول عمران بن حصين رضي الله عنه لبعض أصحابه من التابعين، وقد مرض عمران مرضا شديدا فقال إني محدثك بحديث فإن شئت أن تخبر به إذا أنا مت فأخبر به، ولكن لا تخبر به في حياتي. قال ما هو يا أبا نجيب؟ قال إنه يسلم عليه، يعني إن الملائكة تسلم عليه. وفي بعض الروايات أن الملائكة كانت تصافح عمران بن حسين، فلما اكتوى تركت مصافحته، فلما ترك الكي عادت الملائكة لمصافحته. فكل ذلك دال على تمثل الملائكة في صورة بشر أحيانا ورؤية الناس لهم، كحديث عمر كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا، وبين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في النهاية قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاكم يعلمكم دينه. إذ دخلوا عليه قالوا سلام، سلموا عليه، لم يقولوا صباح الخير ولا صباح النور، إنما قالوا ماذا؟ قالوا سلام. قال إنا منكم وجلون، إنا منكم خائفون. فالوجل هنا بمعنى الخوف، الوجل هنا بمعنى الخوف، هنا اقتضاب في السياق، ولكن في السياق الآخر أنه قرب إليهم طعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. فإذا أتاك ضيف فرأيته لا يأكل، من أوصاف العرب أنك إذا أكلت عند شخص يصعب أن تغدر به، يصعب أن تأكل معه. في المثل المصري أكلنا مع بعض عيشا وملحا، دليل على أن أدنى شيء قد أكلناه مع بعض العيش والملح، وهذا له اعتباره. فكان من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل بغير علة أوجس منه كيف، وإذا أكل فمعنى النفس مطمئنة ورضية، لكن ويصعب عليه أن يأكل ويغدر به. لكن إذا امتنع عن الأكل فحينئذ يخشى من ورائه أمر. فالخليل في الآيات الأخرى لما قرب إليهم طعاما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فهنا طرح سبب قوله إنا منكم وجلون، لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا الطعام الذي قرب لهم. إنا منكم وجلون، قالوا لا تنظر. قوله إنا منكم وجلون في دليل على أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى بعض الصالحين، بل بعض المرسلين. إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة وهو خليل الرحمن، فالبشر حتى الرسل قد يتسرب إليهم شيء من الخوف الجبلي. موسى عليه السلام لما رأى الحية أوجس في نفسه خيفة، موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يعقوب عليه السلام قال إن يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب أنتم عنه غافلون. أهل الإيمان قال الله لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالحاصل أن الخوف الجبلية قد يتسرب حتى إلى أهل الحب وإلى أهل الصلاة. فإبراهيم عليه السلام قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وكان إبراهيم عليه السلام لا يولد له، فبشروه بغلام عليم